يلا شيء، يلا سم. حفظت البخاري يوسف؟ طب يلا لا لا، من أول مخارج الحروف. أقصاه همزة بس، ما الكلام أقصاه همزة. ماشي، أدناه إيه؟ ماشي. من طرفيهما ومن بطن الشفتين، الفاء مع اطراف الثنايا المشركتين، من طرفيهما ومن بطن الشفتين، الفاء مع اطراف الثنايا المشركتين، للشفتين واو لا ميم. ما في قراصة قديمة ولا حاجة؟ جميل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. إن شاء الله نراجع سويا بس بسرعة كده على المخارج والصفات مع بعض. نعم، الصوت مش واضح يا جماعة، كده واضح؟ ماشي. يلا يا شيخ إسلام، صفاتها جميل. من يسمع الصفات الثانية؟ اتفضل يا شيخ. على صف صاد وضاء طاء وضاء مطبقة صفيرها قلقلة سكين قبلهما والانحراف صحيحة في اللام والايه وبتكرير جعل للتفشي الشين ضادا استطر. يلا شيء وغير قلقلة التفشي جميل. الجماعة حافظين برضه كنتوا معانا ولا ايه؟ أول مرة؟ طيب عرفنا طبعا ايه، طبعا شرحنا قبل كده المخارج واتكلمنا عن ايه الصفات المره اللي فاتت مش كده، اتكلمنا عن الصفات. طيب هناخد النهارده باب التجويد. قال الناظم رحمه الله: والاخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم، لأنه به الإله أنزل، وهكذا منه إلينا وصلا. والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم، لأنه به الإله أنزل، وهكذا منه إلينا وصلا. وهو أيضا حلية التلاوة، مش حلوة، حلية. حد قال حلو نو؟ وهو أيضا حلية التلاوة، وزينة الأداء والقراءة، وهو أيضا حلية التلاوة، وزينة الأداء والقراءة، وهو إعطاء الحروف حقها من صفة لها ومستحقها، وهو إعطاء الحروف حقها من صفة لها ومستحقها، ورد كل واحد لأصله، ورد كل واحد لأصله، واللفظ في نظيره كمثله، مكملا من غير ما تكلف، باللطف في النطق بلا تعسف، مكملا من غير ما تكلف، باللطف في النطق بلا تعسف، وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه، فرققا مستفلا من أحرفي، وحاذرا تفخيم لفظ الألف. نكتفي بس بباب التجويد وبعدين إن شاء الله نكمل. قبل ما نبدأ كده ناخد نعم، لا باللطف، لا باللطف في النطق، باللطف. طيب قبل أن نبدأ في باب التجويد نأخذ كده كل مرة أصل من أصول الوقف والابتداء كده بسرعة. طبعا نعرفين أن التجويد هو تجويد الحروف ومعرفة الايه الوقوف. التجويد يعني كثير من الناس يهتم بلفظ التجويد اللي هي يعني المخارج والحروف، مخارج الحروف وصفاتها يعني وكده، ويهمل مسألة الوقف والابتداء، رغم ان الوقف والابتداء يعني به يعني فهم الوقف والابتداء فعلا بيعطي للقراءة رونق وبيفهم القارئ يعني معاني الآيات التي يقرأها، فهو باب يعني مهم جدا جدا لابد ان احنا نهتم به. إن شاء الله عز وجل فيه متن في الوقف والابتداء، هذا المتن بإذن الله إحنا نبدأ نشرح فيه. هو يعني هذا المتن 72 أصل من أصول الوقف والابتداء، إذا حفظهم الطالب لا يحتاج أبدا إلى شيء في علم الوقف والابتداء، بل إنه هو يعني يكاد لا يخطئ أبدا من أول المصحف إلى آخره في علم الوقف، يكون ماهر جدا في الوقف. مقسمين المتن ده الى يعني ايه اقسام وابواب، ان شاء الله عز وجل يعني هو الكتاب على نسق البدايه بتاع الشيخ يعني بدايه المتفقه في الفقه، فاحنا يعني عملنا هذا في الوقف والابتداء، ويعني رآه الشيخ فسر به سرورا كبيرا. الوقف والابتداء وفيه 6 ضوابط، لا عايز يكتبهم بقى عشان هنشرح فيهم ده. وفيه 6 ضوابط، دي أول حاجة في الايه في الكتاب. الضابط الأول الوقف هو قطع الصوت زمنا يتنفس فيه عادة بنية استئناف القراءة في الحال. الضابط اللي أقول عليه ده إن شاء الله نسمعها المرة الجاية. الضابط الأول خلاص خلصنا، الوقف هو إيه؟ قطع الصوت زمنا يتنفس فيه عادة بنية استئناف القراءة في الحال. خلاص كده؟ يعني الوقف مش معناه ان انا هقف وهنتهي من القراءة، ده انا هقف وهستأنف القراءة، يعني هقف زمن بيتنفس فيه في العادة يعني بنية ان انا استأنف القراءة، لسه هنستأنفها في الحال. طيب انا يا رب بقى الفرق بين الوقف والايه والقطع. القطع هو ايه؟ دي مش يعني انتظر بس، القطع هو ايه؟ ها؟ لا، ده انت توليفه من عندك دي. انت كده استنبطتها كده من لا ها مين يقول القطع هو ايه؟ اتفضل يلا يا شباب. قطع، عارف القطع ايه هو؟ قطع القراءة، قطع القارئ للقراءة. ها؟ والوقوع الانتهاء من والانتهاء منها الانتهاء من القراءة خلاص ما فيش لا نية استئناف ولا حاجة قطع القراءة وخلصنا على كده خدت بالك قطع القراءة دي لكن الوقف انت يعني قطع الصوت زمن بيتنفس فيه بنية استئناف القراءة في الحال. طيب الضابط الثاني الابتداء هو استئناف القراءة بعد وقف أو قطع بعد وقف أو قطع وبعدين القارئ يعذر في الوقف ولا يعذر في البدء ازاي ها لا لا ده انا بقولها لك كده يعني دي بس ما تكتبهاش يعني عايز تكتبها مش مشكله بس دي مش ضابط يعني احنا قلنا الابتداء هو استئناف القراءه بعد وقف او قطع سهله دي الوقف احنا عرفناه والقطع برضو عرفناه القارئ بيبتدئ القراءه لو ان القارئ وقف وقف اضطراري مثلا بانقطاع نفس او ضيق نفس او عطاس او اي شيء يعني او غلبت بكاء فهنا ياتي من قبله ويصل بحيث ان المعنى يكون برضو صحيح لكن القارئ اذا ابتدا القراءة ببدء يغير المعنى فليس فيه معذور بمعذور مش معذور لان انت اصلا ايه اللي اجبرك واضطرك لان انت تبدا هذا البدء خدت بالك معايا يبقى كده ايه القارئ يعذر عند الوقف لان ممكن يكون وقف اضطراري او وقف يعني من باب الناس اللي بتجمع القراءات تعليمي لكن لا تبدا بدء قبيح ده اللي انت ايه يعني ايه تلام على ذلك يبقى خلي بالك الابتداء استئناف القراءه بعد وقف او قطع الضابط الثالث لا يتاتى لاحد معرفه معاني القران وفهم المراد منه الا بتعلم الوقف والابتداء لا يتأتى لأحد معرفة معاني القرآن الكريم يعني وفهم المراد منه إلا بتعلم الوقف والابتداء فبه تقسم المباني وتفهم المعاني فبه تقسم المعاني تقسم المباني وتفهم المعاني ايه يعني تقسم المباني يعني الكلام بيتألف ما يتألف منه الكلام من مبتدأ او خبر أو حال وصاحب الحال صفة وموصوف خدت بالك دي المباني الكلام زي ما هيجي لنا بعد كده أو مثلا شرط جواب وجملة شرطية فعل الشرط وجواب الشرط أو مثلا جملة قسم ماشي دي اسمها إيه مبنى الجملة فما ينفعش مثلا ان انا اقول ايه مثلا ايه ابدا اجيب مبتدا واسيب الخبر في ناحيه ثانيه او مثلا اقول حال واصاحبها في ناحيه ثانيه او اقول صفه واترك الموصوف اقول موصوف واترك الصفه او بدل ومبدل منه وهكذا ديت اصلا ديت ضوابط جايه بعدين بس انا بقول لك ايه ان ال لان الوقف اللي الوقف والابتداء به تقسم المباني وتفهم الايه المعاني الضابط الرابع علم الوقف والابتداء وثيق الصلة، وثيق الصلة بالقراءات وعلوم اللغة، وثيق الصلة بالقراءات وعلوم اللغة من نحو وبلاغة وعلوم الشريعة من تفسير وفقه وعقيدة. علم الوقف والابتداء صلته وثيقة أو وثيق الصلة بالقراءات وعلوم اللغة من نحو وبلاغة وعلوم التفسير وعلوم الشريعة من تفسير وفقه وعقيدة. ماشي كده؟ طبعا ده ليه تفصيل وشرح كلام من ده. طيب بعد كده الضابط الخامس الوقوف القرآنية توفيقية مش توقيفية، توفيقية اجتهادية ماشي. الوقوف القرآنية توفيقية اجتهادية يعني ايه؟ يعني ليست توقيفية، يعني الوقوف القرآنية ديت يعني القرآن ما نزلش بصلي وقلي وجيم وميم والحاتي، الوقوف اللي معروفة دي وعلامة الوقف الممنوع لا استر يا رب. ايه ما شاء الله، شوف بقى النماذج الطيبة. أقول إيه بس؟ أقول فقط النساء والرجال. هذه الواجبة. لقد فتحت عليكم هذه الأخت يعني بابا إن شاء الله مشهد ويسن حسنة. أنت الوقت عايز الواجب ده هو دلوقتي هو. طلع الواجب بتاعك واللي محلش المرة دي آخر مرة ليه المرة الجاية بهذا التنسيق. مش مهم الورد بس أهم حاجة لإيه إيه؟ ماشي ها إيه؟ لا بقى لا مش مشكلة ورد. طيب نقولنا إيه قلنا إيه يا شباب آخر حاجة قلنا إيه؟ لا المهم انا عايز الواجب عشان احنا نشد حيلنا مع بعض كده. ماشي عادي ماشي خالص، المهم ان انا الاقي واجب قدامي وخلاص. جزاكم الله خير يا شيخ، جزاكم الله خير. بهنا خلي بالك الضابط الخامس ايه؟ الوقوف القرآنية توفيقية اجتهادية. يعني لا ماشي الوقوف القرآنية توفيقية اجتهادية يعني ايه؟ قلنا القرآن لم ينزل بهذه الوقوف، لكن تختلف الوقوف هذه من مصحف الى اخر ومن لجنة اللي حطت الوقوف ديت حسب التفسير واعراب القرآن. فالمسألة مسألة توفيقية يعني يوفق الله لها من شاء من عباده ومن اصطفاهم الله عز وجل لمعرفة معاني القرآن. ماشي كده؟ فالمسألة توقف يعني ممكن تلاقي وقف لازم في مكان وهو في نفسه جيم وقف جائز، وممكن تلاقي صلي ووقف لازم، وممكن ما تلاقيش وقف خالص وهو محطوط عليه وقف لازم. يعني مثلا في سورة الحديد في عند قول الله تعالى ورهبانية ابتدعوه وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة، المصاحف اختلفت فيها جدا اختلاف كبير، في مصاحف حتى ميم وفي مصاحف حتى قلي وفي مصاحف حتى جيم وفي مصاحف حتى صلي وفي مصاحف مش حتى حاجة خالص ولا علامة. تبالك معايا؟ فكلها يعني حسب تفسير وسياق الآيات. طيب الضابط السادس ليس في القرآن وقف واجب يأثم تاركه. خلاص كده. ولا حرام يعاقب فاعله. يعني يا جماعة خليكم معي أقول تاني، ليس في القرآن وقف واجب يأثم تاركه، ولا حرام يعاقب فاعله. خلاص كده. وده قول ابن الجزري، نشوف دلوقتي، وليس في القرآن من وقف وجب ولا حرام غير ما له سبب. ليس في القرآن وقف واجب يأثم تاركه أو يعاقب، ولا حرام يعاقب فاعله، وإنما يرجع في ذلك أو يرجع في ذلك إلى ما يترتب على الوقف والابتداء من إيضاح المعنى المراد. أيوه. وإنما يرجع في ذلك إلى ما يترتب على الوقف. أيوه تكمله. إلى ما يترتب على الوقف والابتداء من إيضاح المعنى المراد. أو إيهام غيره من إيضاح المعنى المراد، أو إيهام غيره مما ليس مقصودا، أو إيهام غيره مما ليس مقصودا. يعني طب أنا أفهمك بس الضبط ده، يعني دلوقتي أما الإنسان دلوقتي بيتعلم التجويد ووقف وقف قبيح، ما يقولوش أنت آثم شرعا، لأن أنا في مقام أنا بعلمه. طب لو واحد لا يسعى، ما سعى إلى أن يتعلم علم الوقف خالص تماما، وبيقرأ وبيقف وقوف قبيح ويبدأ بدء قبيح وأشياء دي يعني في حكم المتعمد، لأنه لم يسعى إلى أن يتعلم. ماشي. طب لو واحد دلوقتي بيتعلم وأخطأ، ما نقولش عليه آثم، إنه إيه ودي النقطة اللي الجماعة اللي قالوا إن علم التجويد ليس بواجب، قال لك إيه حديث والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. شوف الرسول قال له أجران، فكيف أقول آثم؟ لكن دي حالة من الحالات، خدت بالك، اللي هي إن القارئ بيتعلم، يعني بيسعى للتعلم وبيتعلم، فمن هنا ما نقولش عليه آثم لأنه بيتعلم في مقام التعليم، ففعلا له أجران. لكن دلوقتي واحد اتكل على ما عنده من علم وخلاص، ما بيقرأش ولا بيتعلم ولا بيجلس حلقات تعلم القرآن الكريم، خدت بالك، فهو ده في حكم المتعمد. وأما لو أن قارئا تعمد الوقف القبيح أو البدء القبيح فده آثم وقد يصل إلى الكفر. ليه؟ لو بدأ بدءا يعني فيه إفساد للعقيدة، أو يعني مثلا لو قال مثلا إيه إن نصارى مثلا، تعمد ذلك متعمد، خدت بالك، أو مثلا اتخذ الله ولدا، أو أي حاجة من ديت من المعاني القبيحة، أو مثلا وما نحن بمبعوثين، بدأ بقى ومتعمد وعارف ان ديت ويفهم بدأ والعياذ بالله يوصل زي ما قلت لك يعني ايه. فهنا خلي بالك هنا لكن يحرم على من صناعته التجويد اللي هو مهتم بعلم التجويد وعالم به وكده وايه يعني يحرم صناعة على غير المتعمد صناعة يعني يعني اللي هي اللي هي الفنيات بتاع علم الايه علم التجويد. ويحرم شرعا على من تعمد ذلك اللي تعمد ذلك بقى ده حرام شرعا. لكن اللي هو بيخطئ ويلحن وهو بيتعلم ومتلبس بالتعلم فما نقولش عليه ايه آثم ليس بآثم وليس في القرآن من وقف وجب ولا حرام غير ما له سبب. يكفي الضوابط ديت عشان نبدأ نتكلم في درسنا. قال الناظم رحمه الله والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يجود القرآن آثم أي يلزم على كل من يريد تعلم شيء من كتاب الله أن يتعلم القراءة الصحيحة الشرعية التي أنزلها الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم. طبعا وعرفنا أن التجويد هو التحسين وهو إعطاء كل حرف حقه ومستحق. وهنعرف إيه يعني حقه ومستحق دلوقتي ماشي. والتجويد كما نعلم ينقسم إلى قسم نظري وقسم تطبيق. الشيخ ابن الجزري يقصد بقى بالأخذ بالتجويد حتم لازم بالنسبة للعلم اللي هو الجانب التطبيقي. لكن الجانب النظري لو ان واحد بيقرا القران يعني كما انزله الله قراءه جيده ولو زيت اساله مثلا اقول له مثلا دي نوع الوقف نوع الوقف او ده ايه دي مد ايه مثلا او ديت حكمها ايه وما اعرفش هنا يعني ليس ذلك بلازم عليه خد بالك. لكن اللازم عليه بقى اللي هو الامام الجزري يقصده ان انت اللي هو الجانب التطبيقي اللي هو تطبيق القراءه العمليه اللي هي القراءه نفسها هل القراءه ديت منضبطه ولا لا. فاذا قال لك والاخذ بالتجويد حتم لازم من لم يجود القران آثم تبالك. طيب طبعا احنا عارفين اللحن ولا ما نعرفوش لحن في القراءة. اللحن يعني الخطأ والميل عن الصواب وهو قسمان لحن جلي ولحن خفي. الجلي اللي هو يخل بالمبنى بمبنى الكلمة يعني مثلا مضمومة انت كسرتها او مفتوحة انت ضمتها مثلا او سواء طبعا اخل بمعنى الكلمة ام لم يخل يعني ممكن انا اخطأت لخطأ جلي وغلطت في تشكيله مثلا و او غيرت من حرف لحرف بس المعنى لم يختل ده برضو لحن جلي. يعني مثلا لو انا قلت غير المغضوب عليهم ما خليتش المعنى ولا حاجه لكن خلت الايه المبنى يبقى ده لحن جلي برضو. طيب اللي يفسد به الصلاه بقى اللي هو تغير المعنى. لو واحد مثلا غير قال ايه صراط الذين انعمت عليهم او انعمت عليهم ماشي دي بقى يخل المعنى دي بقى تفسد به الصلاه اصلا تبطل به الصلاه. يبقى هنا ايه خلي بالك اللحن قسمان جلي وايه خفي. طب لو انك مثلا قلت مثلا ايه مثلا غيرت السين صاد مثلا زي مثلا الناس تقول لك ايه عصى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم مثلا عصى ربكم ان يرحمك. طب دي السين دي لما اتغيرت صاد هل غيرت المعنى؟ لا. ازاي يا عم ده معنى قبيح جدا من عسى العصى يبدا خد بالك ده احنا ده لحن جلي ولحن قبيح جدا كمان ماشي. طب اللحن الخفي بقى اللحن الخفي ده لا يعرفه العوام يعني لو مثلا واحد بيقرا مثلا قراءه كده وبيعك وبيعجن بس ما حدش عارف او كله مبسوط بيه مش فاهم ولا الايه المتخصص خدت بالك يعني الغنات نقصة والاقلاب والاخفاء بايظ وما فيش تساوي في المدود والحروف عايمة خدت بالك لو ان قراءته كلها هي كده ما بيطبقش ولا حكم نقول عليها لحن جلي خدت بالك لكن لو هو مثلا ما سواش بين المدود ما كملش الغنات الراءت بكررها بس مش مشكله كل دي حياه ايه يعني متعلقه بكمال القراءه دي يعني ايه لحن الايه الخفي ماشي واللحن الجلي اتفق العلماء على ايه ايه اثم قارئه يعني ايه ان قارئه إن طبعا ايه على حرمته يعني اللحن الجلي اما الخفي ففيه خلاف في ناس قالت حرام لانه ايضا ليس كما ليست كقراءه النبي صلى الله عليه وسلم ونحن متعبدون بان نقرا القران كما انزله الله عز وجل وكما نقله الينا الصحابه من النبي صلى الله عليه وسلم صليتوا على النبي طيب والتانيين قالوا لا ده يعني احنا مش عايزين نقول ان اللحن الخفي حرام لان ديت فيه مشقه على الناس ويصعب على الكل ان هو ايه يعني ياتي بالتجويد يعني كما انزله الله وكده بهذه الكيفيه لكن دي خاصه بالايه متخصصين من اهل هذا الفن خلي بالك احنا لازم ننبه على شيء اللحن من اللحون الجلية التي لا يتفطن إليها كثير من الناس اللي هي النقص في الحركة باختصار كده النقص في الحركة يعني النقص في الحركة يعني القارئ لا يحقق النطق بالحركات الضمة أو الكسرة أو الفتحة لو ما حققتش الضمة والكسرة والفتحة فهذا لحن جلي قال الطيبي فالنقص في هذا لدى التأمل أقبح في المعنى من اللحن الجلي يعني عدوا أقبح من اللحن الجلي لأنك أنت لما تقول مثلا غير المغضوب عليهم أنا لن عرفت أنت الباء هنا كسرت ولا اتفتحت مش عارف والله حاجة كده يعني جت بين الفتحة والكسرة حركة جديدة أي لو أنت وحتى لو سمعت كتير من الأئمة غير المغضوب عليهم يا عم هتقول المغضوبي ولا المغضوبة هي عمل حاجة في النص خدت بالك مثلا مثال الحمد لله رب الصلاة لو سمحت الحمد لله رب العالمين الضمة بتاع الحمد أنا ما حققتهاش خالص والكسرة بتاعت ربي برضو ما حققتهاش خالص أي الحمد لله رب العالمين خدت بالك طب ما هي يا عم ما تضم يا عم كويس الحمد لله رب العالمين بدون تكلف برضو الحمد لله رب العالمين هنا تحقيق الحركات واضح يبقى لابد ان انت اي حركة تنطقها تعمل لها ايه تحقيق عشان تؤجر على القراءة ما انت الحرف بعشر حسنات عايز تاخدهم كده وخلاص فخلي بالك لابد من ايه من التنبه لذلك تحقيق الايه الحركات طيب قال ايه والاخذ بالتجويد ايه قولوا معايا عشان تحفظه حتم ايه لازمه من لم يجود الايه لانه به الاله انزل وهكذا منه الينا وصل يعني خلي بالك واحد يقول لك ايه يا عم انتوا بتقولوا ان التجويد واجب انتوا عجدتوا الناس يا عم احنا ما هو دلوقتي مش انت متعبد باي عباده مش الرسول قال صلوا كما رايتموني اصلي يعني في الصلاه هنبقى زي النبي بالظبط وفي الحج خذوا عني ايه مناسك مش معنى القراءه بقى تمام القراءه ايه اقرأوا القران كما علمتموه ودي عبادة توقيفية زي أي عبادة من العبادات، خدت بالك معايا؟ ولو تساهلنا وقلنا إن هديت مستحق يعني غير واجبة أو ليس بواجب، لا تساهل الناس كثيرا جدا في القراءة، في القراءة. وبعدين أصلا ده إجماع القراء من أول النبي لحد دلوقت، لم يتخلف أحد فيهم خالص، أجمع أهل فن القراءة من أول النبي لحد دلوقت إن التجويد واجب. أما مثلا لو أن الفقهاء اجتهدوا وقالوا إن هو يعني مثلا ليس بواجب، يعني مش عايزين نخطئهم برضو، لكن إحنا بنقول إن إحنا بناخد بأهل الفن، أهل فن القراءة. ومن الفقهاء كثير جدا قال إنه واجب، خدت بالك؟ ومن والمحدثين كذلك. المهم إنه لأنه به الإله إيه أنزل، وهكذا منه خلي بالك إلينا وصل بالتواتر وبالتلقي لحد دلوقت. مال سلسلة السند لازمتها إيه؟ قراءة فلان عن فلان على حد النبي عن جبريل عن رب العزة سبحانه وتعالى، قراءة متواترة متصلة السند. كل القراء دول من أول النبي لحد دلوقتي ولحد بعد دلوقتي كمان بيعملوا إيه؟ بينقلوا لنا القراءة بالكيفية التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، خدت بالك معي؟ يبقى وجب على كل مسلم حفظ شيئا من كتاب الله أو قرأ شيئا من كتاب الله إن هو يسعى في تعلم تجويده وتطبيقه كما أنزله الله. معايا يا شباب؟ يبقى لأنه به الإله أنزل وهكذا منه وصل، وهو أيضا حلية التلاوة، ما تتوبش يا عم، وهو أيضا إيه؟ حلية التلاوة. بدون تجويد يبقى التلاوة شكلها إيه؟ ما لهاش معنى خالص. وزينة الأداء والقراءة. طيب ابن الجزري قال بقى وهو إعطاء الإيه؟ الحروف حقها من صفة لها ومستحقها. طب ما ليه حقها ومستحقها دي معايا؟ قال لك يا سيدي اللهم صل على محمد وعلى أزواجه، في صفات لازمة للحرف وفي صفات عارضة. حقها يعني صفات الحرف اللازمة التي لا تنفك عنه خالص، زي مثلا الهمس والجهر والشدة والرخاوة والأشياء دي. أما الصفات العارضة بقى، الصفات العارضة التي تنشأ عن هذه الصفات، زي مثلا ترقيق المستفل وتفخيم المستعلي، والرقاقة ساعات بنفخمها وساعات بنرققها، دي صفات عارضة يعني عرضت على الحرف، عرض على الحرف الترقيق عشان يتكسر مثلا زي الراء، وعرض على حرف التفخيم زي اللام اللي قبلها لام اسم الجلال اللي قبلها فتحة أو ضم، خدت بالك معايا؟ يبدأ إيه؟ عشان أنا استعليت فخمت، وعشان أنا استفلت نزلت لساني نزل رققت، فدي صفات عارضة يعني. لكن الصفات اللازمة التي لا تنفك عن الحرف تماما خالص، صفات اللي هي مثلا زي الهمس والجهر والشدة والرخاو والأشياء دي، خدت بالك معايا؟ طيب قال لك ايه؟ من صفة الله ومستحقها ورد كل واحد لأصله، يعني رد كل واحد من الحروف يعني لأصله من حيزه ومخرجه وإلحاقه بنظيره. مثلا يعني الحرفان مثلا المتماثلان مثلا يكونوا لفظهما واحد، يعني مثلا الميم والميم مثلا، العين والعين، اي حرفين متماثلان لفظهما واحد، فاذا رقيق الاول رقيق الثاني، ده طبيعي، خدت بالك؟ وكذلك برضو في الاحكام نفس الحكايه، في الاحكام التجويديه اذا اظهرت ما هو ما عند الازهار مثلا، لو ننسكنا بعدها حرف من الحروف السته، خدت بالك؟ يلزم ذلك في بقيه القران، خدت بالك؟ قرات بتوسط المتصل او توسط المنفصل خلاص التزمت بالتسويه في باقي القران، واللفظ في نظره ايه كمثله، ده المقصود بان واللفظ في نظره كايه كمثله، خدت بالك؟ وضابط ذلك ان يكون مكملا من غير ما تكلفي في النطق يعني ما تبقاش تتكلف في نطق الحرف تكلف شديد وافسخ في حنك وبتاع وكلام من ده وعقد الدنيا كده، لا بلطف. وطبعا ده يعني بيتوقف على ان الطالب بيتعلم رياضة الفم، وانت كل ما تريض فمك كل ما ايه لسانك ايه زي الحاجة اللي هي عايزة، زي مثلا المكنة اللي عايزة تشحها، خدت بالك؟ لو خليتها مثلا هتصدي ومش هتعرف، لكن انت لو اجتهدت في ان انت تريض لسانك على نطق الكلمات والحروف هتكون يعني طبعا ايه وليس بينه وبين تركه الا رياضة امرئ بفكه، او قال لك ايه مكملا من غير ما تكلف باللطف في النطق بلا تعسف، لا تتعسف في نطق الايه الحروف. وبعدين قال وليس بينه وبين تركه تجويد يعني الا رياضة امرئ بفكه. خلاص يا شباب اظن سهل سهل، مش عايز حاجه. دي ما ترى ناخد تطبيق كده على سوره من سور القران. اتفضل. لفظ في نظري كمثله. دلوقتي يا سيدي انت هتبدا تقرا الفاتحه مثلا. الحمد لله رب العالمين، هتمد العرض كم حركة دلوقتي؟ اثنين، ممكن تمد اربعة وممكن تمد ستة عادي. طب انا مديت اثنين اهو، ارجع بقى مثلا الآية التانية. الرحمن الرحيم أربعة، طب أنا مديت اثنين الأول. لفظه في نظري كمثلها، خليها اثنين وخلاص. الآية الثالثة، مالك يوم الدين، ستة، ينفع؟ يعني بقى أنا يعني خلاص اللفظ في نظري كمثله. عندك مثلا مديت المنفصل حركتين، إنا أنزلناه في ليلة القدر، وفخمت الراء في القدر عشان جاب لها فتح، كويس كده. اجي في الراء في الايه الثانيه، وما ادراك ما ليله القدر، عملت غلطين. الغلط الاول ان انا مديت الايه المنفصل غير ما مديته في الاول، وبعدين جيت عند الراء في القدر رغم انها نفس حكم الراء الاولانيه، المفروض انا ايه افخمها، لا رققته. طب ما خلاص يا عم، اقول لك يا عم ما هو اللفظ في نظريه كمثله، ما هو انت عملت في الاول كده يبقى هو نفس الحكايه في الثاني. قاعده الدال مثلا قصد الراء ما ساكنه وجاب لها فتحه، طب ما هي فتحه ساكنه وجاب لها فتحه، هي نفس الحكم، يبقى دي تفخم ودي تفخم، ماشي؟ ده المقصود يعني ايه في اللفظ في نظريه كمثله يعني. طيب حد عنده سؤال ثاني ولا حاجه؟ لا مش حكايه افضل، ما هو ما ينفعش ان الواحد يقول دي افضل. دلوقتي انت كل يعني مثلا انت لو قرات بقصر المد المنفصل في صلاه التراويح مثلا تخفيفا على الناس يعني، وعشان ما تطولش عليهم مع المحافظه على الاحكام طبعا والتاثر بالقران، ما فيش مشكلة. أو لو أنت بتقرأ الحزب حزبك، لو أنت بتقرأ حزبك اللي أنت متعود عليه كل يوم وقرأته بالتحقيق مش هتخلص والوقت يعني مش هيسعك، فأنت بتقرأ بحد بالحدر هيبقى هتقصر المنفصل، ماشي؟ فهنا كويس أنت تقرأ بالقصر، ده مكانه يعني. لكن لو أنت بتقرأ من باب التعليم بتعلم الأولاد أطفال مثلا أو بتعلم أي حد، فالمقام هنا المد احسن، لانك محتاج ان الطالب يعرف المدود ويتدرب عليها ويطبقها، يبقى هنا في مقام التعليم احسن المد، وفي مقام قراءه مثلا حزبك او كده عشان يعني ما فيش مشكله يعني كله صحيح. نعم ايوه صحيح، هو علشان يعرفك ان ده يعني كل ديت جائزه يعني، لكن انا بقول ان في مقام التعليم والصلوات المفروضه المد احسن بصراحه، يعني انا افضل المد، وان كان يعني يعني القصر طبعا طيب وكل حاجه، بس ما يعني هو يعني الاحسن المد عشان نعلم الناس، خدت بالك؟ وهي فيها حتى قراءه المد فيها معبره يعني، فيها بتدي رونق. ايوه نعم نعم، اتفضل يا سيد. نعم ايوه، ما هو الروايه يلتزم بالروايه طبعا، ده كلام مقطوع به. اللهم صل على سيدنا محمد. نعم ايوه، خد يا عم الواجب، الواجب يا جماعه. ما حكم تعلم التجويد بقسميه النظري والعملي؟ ده أول سؤال. السؤال اللي بعد كده، عرف اللحن الجلي واللحن الخفي واذكر أمثلة على ذلك. بس كفاية، عشان بقى أنا عايز أشوف الواجب كله المرة الجاية. ماشي يا شباب؟ نعم؟ مش مشكلة. ناخد تطبيق على سورة ايه؟ ها؟ تفضل. ايوه ثم قلت وانما يرجع في ذلك الى ما يترتب على الوقف والابتداء من ايضاح المعنى المقصود او الهم غير مما ليس مقصود. هل الجمله الاخيره وانما يرجع في ذلك هل هي في معنى قول ابن الجزري ليس له سبب؟ ايوه غير ما جزاك الله خير، صح نفس المعنى بالضبط. لكن انا بقول ايه، فرقت انا، قلت المتعمد يأثم إثما شرعيا، ويدخل في المتعمد من اتكل على نفسه ولم يعني يحضر مجالس علم القرآن ويعني يقرأ بالناس كإمام كمان. ده في ناس أئمة متخصصة يعني ربنا وظفها في بيته، ما هو الإمام ده ربنا قال له أنت الوظيفة بتاعتك في بيتي، نعمة كبيرة جدا، وهو لا يسعى إلى أن يتعلم أصلا في وهو يعني المفروض هو يعني كل المفروض يكون كل جل علمه ان هو يسعى لتعلم القراءات والتجويد والاتقان حتى يعني يصلي بالناس صلاه صحيحه منضبطه، خدت بالك معايا؟ فده طبعا مقصر واثم، ان هو مقصر جدا في اللي صليت مره والله المغرب في مسجد مجاور لنا، العاده ان انا اللي بصلي فيه يعني، فانا تاخرت ورحت في الركعه الاولى، لقيت اللي بيقرا انا مش قادر اعد الاخطاء الجليه والخفيه، حاجه وحشة خالص. المهم تاني ركعة نفس الحكاية وقالت سور سور سبح والغشية الاثنين دول. فأنا بقول اللي جنبي هو إيه وما كانش حد ما كانش حد لاقين حد. أنا بحسبه واحد مثلا كدوت جاي من أي حتة كده وده لا ما لقاش حد راح داخل وخلاص. قال لي أنت مش عارفه؟ قلت له مش عارف ما أعرفش والله. قال لي يا عم ده مفتش الأوقاف. قلت له السويدي. فطبعا أسقط في يدي هقول إيه؟ هتقول إيه؟ هتصحح إيه ولا إيه؟ ولا هتيجي تصحح هقول لك وأنت مين أصلا؟ ماشي. فهي نسأل الله السلامة يعني. لابد إن الواحد يسعى إنه يتعلم ويضبط لسانه خاصة إذا كان يعني ده مكانه وتخصصه وإن ده وده مسجده أو مثلا هو نفسه إمام مسجد. نعم. طيب يا شباب هناخد تطبيق على صورة كده من الصور أو جزء من تقترحوا إيه ناخد من أول فين؟ ها؟ نعم. طيب قصدك جزء عام يعني؟ ها ناخد ايه؟ ها؟ الفتح؟ الفاتحة؟ احنا خدنا الفتحة دي كتير جوه. ها؟ مش عارف ايه رأيك؟ ناخد نور سورة الكهف مش نازلين كده. ناخد أول صفحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اقرأوا يلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. طيب نسمعها. اتفضل يا شيخ من حضرتك. ها تمنى هاجي اقول لحضرتك. اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. اول دنا اللي عملناها دي الشيخ عمل ايه دلوقتي؟ حاجه اسمها ايه؟ ايه عمل ايه يعني من الضوابط اللي خدناها ده اسمه ايه اللي عمله؟ الابتداء. ايوه ابتدأ القراءة مش كده؟ ابتدأ القراءة بعد قطع او ايه وقف. اتفضل. الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات قرب الميكروفون شوي، قرب الميكروفون منك عشان اخواتي يسمعوا. طيب هنا الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل إيه، لو عاوزين عندك سين كده فوق اسمها إيه بقى سكتة إيه؟ دي السكتة لطيفة، أول سكتة في القرآن ماشي على عوجه ماشي كده. يبقى هنا إيه السكت؟ إحنا أنت كده وقفت عند عوجه وتنفست وبعدين قلت قيمة لينذره، لكن أنت تسكت برضه، بس السكت هنا بدون تنفس، قطع القراءة زمنا بس بدون ايه؟ بدون تنفس. يا اهي الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه. ده اسمه سكت ماشي، والسكت طبعا ايه؟ بدون تنفس. تفضل. ماكثين في ابدا، اخرج طرف اللسان كويس. ماكثين، ماكثين في ابدا. طيب هنا قيما لينذر بأسا شديدا من لدن وقف حسن، لكن لا يبدأ بما بعده. ليه؟ هندخل بقى اهو. ينذر يبشر معطوف عليه لينذر، ها؟ لا مش كده يعني، هو هنا هنخطئ في النحو كده. لو احنا قلنا ويبشر المؤمنين بدأنا بها، هيبقى هنا يبشر معطوف على ينذر، وهي اصلا منصوبه عشان بعد جت ايه هنا اصلا لم المعطوف على المنصوب. احسنت بلام التعليل لينذر، ينذر اتنصبت لام التعليل، وبعدين يبشر معطوف على ينذر، فما ينفعش ان احنا نقول ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ماشي ونبدأ بها. لا، احنا ممكن نعمل ازاي؟ قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين، ماشي ده صح. وبعدين اروح اعمل ايه؟ ويبشر، وابدأ بقى تاني ما فيش مشكلة، مادام عطفتها على الاول كده ووصلتها ابدأ بقى تاني مش مشكلة. طيب ويبشر انت عارف زي ايه؟ في سورة اخر الاحزاب كتير جدا من الأئمة، يعني أنا ما شفتش تقريبا حد وصلها، وهي غلط أصلا متعودوا على كده وخلاص. يقول لك إيه آخر حاجة في الأحزاب إيه؟ يقول لك إيه؟ ليعذب الله المنافقين والمنافقين والمشركين، إيه المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، وبعدين يروح جاي ليه؟ ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات. بنفس الموضوع ما ينفعش تبدا ويتوب المفتوحه دي خالص ماشي. يبقى المفروض تيجي على بعضها. مين يقولها؟ ها اتفضل. تمام كده، يبقى برضو دي واللفظ يا شيخ في نظره كمثله، ده بالنسبه كمان للوقف الابتداء كله خلاص. طيب لو احنا قلنا بقى وقفنا عند مثلا ايه وشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات، وبعدين بدانا قلنا ايه ان لهم اجرا حسنا، اقول لك انت كده برضو عكيت. ليه؟ لأن البدء بأن أو أن المفتوحة ما ينفعش. لكن لو أن مؤولة بمصدر المفتوحة المخففة تنفع، زي وأن تصوموا خير لكم. لكن أن المفتوحة ما تبدأش لأنها متعلقة بما قبلها. إزاي؟ هو هيبشر المؤمنين بإيه؟ بالأجر الإيه؟ الحسن. فأنت هنا أنت قلت وبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات، وسبت البشرة راحت فين؟ يعني بشرهم بأي شيء يبشرهم؟ بأن لهم إيه؟ أجرا حسنا. فلو أنت وقفت عند الصالحات وقلت أن لهم أجرا حسنا، يبقى أنت فككت المعاني من بعضها. ماشي كده؟ يبقى يعني ما نقفش عند الصالحات، نوصل مين بقى يوصل لنا قيما يقسم لنا البدء والوقوف في الكلى في الآية الثانية من سورة الكهف. يلا يا شباب، يلا يا شيخ، بس انت خد الميكروفون معك، يلا وعلي صوتك. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين. تمام. تمام، حلو. ممكن لو واحد نفسه قصير والعملية يعني خلاص طلع على المعاش، ممكن نعمل له تقسيمة برضو على جده. وبرضو لازم نراعي الناس الكبيرة. ليش ايه؟ وانت على المعاش يا عم تبص وراك ليه؟ يعني قيما لينذر بأسا شديدا، لينذر، انا بقول لك على واحد عجوز يعني، لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين. ده اخر حاجه بقى، ما فيش نفسك اكثر من كده. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا. ده بقى اللي هو ايه؟ بشطه. انا بقى يعني بعمل لك يعني مثلا تطبيق مثلا، عشان برضو ده احنا الحاجات دي ساعات الناس الكبيره فعلا بتحتاج حاجه زي كده. ساعات كتير جدا من الناس يقول لك يا شيخ انا عايزك تقطع لي الايه عشان انا نفسي ما يقدرش انه يكمل كل ده. اقول له ماشي، بحيث ان هو برضو ايه لا يتعارض مع المعنى. ماشي يا شيخ. طيب ماكثين، اتفضل يا شيخ. ماكثين فيها ابدا، ديت حال. هتقول لي يا شيخ مش انت لسه كنت بتقول لا تفصل الحال عن صاحبها؟ يقول لك لكن يغتفر ذلك في رؤوس الايه، في رؤوس الايه؟ الايه. ماشي. ليه؟ لان طبعا في مذهب من المذاهب ان يوقف على رؤوس الايه سواء تعلق المعنى ام لم يتعلق. يعني خلاص خلصت، اقف وابدا باللي بعده. خدت بالك معايا؟ ده مذهب من المذاهب، يعني من مذاهب الوقف. طيب ماكثين فيها بس خلاص. طيب عايزين بقى نقرا نكمل. وينذر الذين، سمعونا يا جماعه. يلا يا شيخ. وينذر الذين، امسك الميكروفون عشان وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. طيب استنى بس، انا عايز حضرتك تفخم الخاء احسن من كده. خ وينذر تاني. خلي جرب يا شيخ، جرب. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. طيب خليك معايا. وينذي، هتكسر الذال. ينذر الذين، فخم الراء. الذين قالوا، مش الذين قالوا، نقالوا، يبقى انت رفعت النون. الذين قال، لان النون بعدها قاف مفخمه، والتاء بعدها خاء، ما تقولش اتخذ. ماشي كده. وبعدين ولدا، لا ولدا، هقراها تاني. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. وينذر الذين قالوا مش احنا لسه بنقول تحقيق الحركات؟ في ناس ما بتحققش ولا حاجه. طب بص لي كده لو سمحت انت ساعه ما انا اقرا تبص لي عشان دي المشافهه بقى. ساعه ما بطل قراءه تروح بص في المصحف وجار بص لي كده لو سمحت. بص تحقيق الحركات بس بدون تكلف ولا حاجه. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. ما لهم به من علم ولا لآبائهم. كبرت كلمة تخرج من أفواههم. إن يقولون إلا كذبا. الأخ اللي كان بيسأل عن الحدر والقصر المنفصل والمد أهو هنا في المقام التعليم ما ينفعش إلا قراءة التحقيق اللي هي لا هي تدوير ولا هي حدر. تحقيق أبطأ شيء. تبارك معايا؟ فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. انا قلت لحضرتك ساعه ما اقرا تبص لي وانا شكلي وحش للدرجه دي يا عم بص اتحمل بقى. وساعه ما خلاص بطلت تبص في مصحفك عشان المشافه مهمه جوه. انا جعلنا ما على الارض زينه لها. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. جرزا جميل. طيب مل إنا جعلنا ما على الأرض نكتب النفس فيه. هتكتب نفسك ليه؟ نكتب نفسك في الضاد. لا لا هو أيوة أنا عشان ما تعملش همس ولا حاجة. لا صح. الأرض لو وقفنا عليه ماشي. طيب هنا فلعلك باخع نفسك يعني ايه باخع نفسك دي يعني؟ قال لعلك قاتل نفسك. طيب ان جعلنا مع الارض زينه لها ما ينفعش نقف هنا يعني اقصد ما ينفعش نبدا باللي بعدها يعني ما ينفعش نبدا لنبلوهم لان اللام دي التعليل لما قبلها واضحه ما ينفعش نبدا بها. ما فلعلك باخع نفسك على اثارهم ما ينفعش نقف هنا وبعدين نقول ان لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. أيضا ما ينفعش نقف في الوقف ده. ماشي يا شباب؟ علموا بقى عشان احنا وقفنا هنا، وقفنا احنا عند إنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. السلام. هنسميه ايه ده؟ هو هنسميه ايه؟ خدناه في الضوابط الوقف. احسنت يا ابن، ده قطع. انا قطعت القراءه كده، لا انا هستأنف ولا حاجه، قطعت انا القراءه لحد هنا، يبقى ده اسمه القطع. هنحل الواجب بتاعنا ونراجع على الصفات والمخارج تسميع النظم عشان نمشي مع بعض كده كويس. ماشي، ربنا يبارك فيك. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك ونتوب اليك.